بعد ان شاء الله والله بكن عن الصيف على عطلة صيفية نيران هو مو الصوت الكافي ليوم الأحد بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث يعني البحث لازلنا في العنوان الأصلي البحث منهجية البحث في العقائد والمعارف وما يسمى بنظرية المعرفة وعنوان أضيق منه كنا في بحث يندرج يعني تحت هذا البحث كنا في هذه الفقرة من هذا البحث العام وهو التعبد وفي المعارف وفي الاعتقاد ثبوتا وإثباتا. إثباتا يعني على مرحلة الدليل والدليلية والحجية الشرعية، ثبوتا يعني أن يلزمنا الشارع بالاعتقاد والإيمان والمجرة في العقائد. أيضا كنا في عنوان أضيق من هذا يندرج تحت هذا البحث، وصلنا إلى هذا المعنى من معاني الحجية والتعبد والدين، ألا وهو العلم بدرجة التصور أو الاحتمال. ومر بنا أنه لا يمكن أن يفرط، لا يمكن أن يفرط في العلم بدرجة التصور والاحتمال. ومر بنا أمثلة إلى أساطين من علم الأصول بنوا على آثار وثمار منجزية الاحتمال أو قل حجية الاحتمال، نعم له درجة معينة. يعني الكثير يتداعى إلى ذهنه بشكل سريع سطحي أنه لو بنينا على حجية الاحتمال يعني أنه علم تصديقي له ما للعلم التصديقي، لا ليس يقال ويدعى هذا. الآن عندما يقال الأصل عملي حجة، يعني حجية الأصل عملي كحجية الإمارة؟ لا، ليس معنى دعوة حجية شيء أنه حجية بقول مطلق، أنه حجية بكل درجات الحجية بكل مستويات الحجية، هذا لا يعني. أيضا عندما تقول حجية الأصل عملي لا يعني أن الأصل عملي كل أصل عملي على درجة ونفق واحد من الحجية، هناك أربع درجات أو أكثر بعد، أربع درجات رئيسية لحجية الأصل العملي، ليس كلها في درجة واحدة. كما أن الإمارات عندما تكون حجة وأدلة اجتهادية ليست على درجة واحدة، اليقين حجيته قبل الظن، الظن حجيته قبل المجرة، والظنون لها مراتب. معنى حجية شيء أمر وإطلاق حجية أمر آخر، درجة حجية أمر آخر. فنحن الآن في الحديث عن أن الاحتمال والتصور له شأن من الحجية، ليس يعني انظر الى هذا المقال بان الاحتمال حجة، اذا كل شاردة واردة حجة، اذا كيف يرسم الدين، كيف تبنى معالم الدين على مثل هذا المبنى الهش الضعيف؟ يا اخي ليس المراد منها ان الاحتمال حجة بقول مطلق، المراد له درجة من الحجية، لا افراط كما مر بنا ولا تفريط. لا افراط في حجية الاحتمال بان نجعله حجة بلغ ما بلغ، لا ليس هذا. ولا نفرط نبخس ونقول صفر على الشمال. لماذا صفر على الشمال؟ مثل ما ذكرنا الان الاعلام، بعض جملة من الاعلام لا اقول كلهم، بنوا في علم الرجال على ان هاي القرائن التي تذكر في التوثيق كلها صفر على الشمال. يا اخي لماذا صفر على الشمال؟ لا نقول هي حجة مستقلة ولا نقول انها صفر على الشمال، اصلا لا نكترث بها تماما. كيف يصير؟ انما العدل في البحث العلمي والاعتدال ان يعطي الانسان كل شيء حقه ودرجته ومكانته. طبعا هذا المبحث يعبر عنه تقييم درجة حجية الحجة، مبحث هو في نفسه خطير هام، لابد ان نعقد له فصل او باب على حده ونخوض فيه بشكل وافر ان شاء الله. اكثر الانحرافات التي حصلت في الامم السابقة وفي التيارات الفكرية البشرية السابقة يعزيها القرآن الكريم الى غفلة تلك الامم او الاقوام او التيارات الفكرية، غفلتها عن التدقيق في درجة حجية الحجة. القرآن الكريم يذم، هذا بحث طويل الذيل أنا لا أريد أن أخوض فيه، بس دعوني أذكر هذه الآية ثم نعبر عن هذا البحث ونعاود له في بحث آخر. أحد أسباب انحراف الخوارج هو هذا، أحد أسباب انحراف اليهود في منطق القرآن هو هذا. في سورة آل عمران أو سورة أخرى يفيد القرآن الكريم أنه إن القرآن يعني يلعن أو يحكم بكفر اليهود وكذا لأسباب عديدة، منها زعمهم أنهم قتلوا المسيح وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم. القرآن يعترف شبه لهم، يعني رأوه حسان، ومع ذلك وما قتلوه يقينا إنهم إلا يظنون ظنا. عجيب، يسمي القرآن الحس ظن. هذا كان بحث طويل الذيل فيه، لست أريد أن أقوم فيه. هذه الآية الفخر رازي رغم أنه يعني متبحر في الكلام والفلسفة وفي الاحتمالات والتشكيكات والتدقيقات يقول هنا هذا اللغز القرآني صعب ما ينحل، ولو بني على ظاهر الآية لتهدمت الدين والأديان. شلون حسم يعتمد عليه؟ كيف النقل بالتواتر يعتمد عليه؟ إمام ما استطاع أن يحل العقدة ومعبر عنها. هي طبعا حلها موجود في روايات أهل البيت، نكتتها هو قضية تقييم درجة حجية الحجة. الحس حجة يقين، إيه وليكن، ومن قال لك أن أبواب اليقين درجة واحدة؟ يعظون علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هسه ثلاث أقسام، وهي لا ثلاث أقسام ولا ثلاثة مليار قسم، أقسام كثيرة تشكيكية. أليس اليقين حجة؟ رويدا رويدا، وين رايح؟ وين سرح مسترسل؟ قيم درجة الحجية، لربما عندك درجة حجية أخرى أكبر، تلك تكون عليه المعول، مثل من يعول على أصل عملي ويترك الإمارة الاجتهادية. ما يمكن، لا ينغر الإنسان ولا يزوبع لأنه هذا حجة وليكن حجة. شوف إذا عندك رصيد حجية أكبر منه لا يسوغ لك. ماذا يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في حديث مستفيد مروي؟ أمتهوكون أنتم؟ ولماذا؟ يعني إذا تتبع النبي موسى والنبي عيسى وتترك سيد الأنبياء أنت تصير متهوك ضال متردي في الهلاك والردى، أو أتبع نبي من الأنبياء وليكن في من هو أعظم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولو اتبعت أنت حاق التوراة التي أتى بها النبي موسى بلا زيادة انحرافات حرفها اليهود، ولو اتبعت حاق الإنجيل، الإنجيل باللغة العبرية يعني البشارة الملكوتية، إنجيل إنجيلا يعني بشارة ملكوتية، معناه بشارة ملكوتية. التوراة يعني بالعبرية ماذا؟ يعني الشريعة. توراة يعني الشريعة، إنجيل يعني بشارة ملكوتية، ملكوت كذا من الله وكتب مقدسة واحتفي بها القرآن. ومع ذلك لو اتبعتها وتركت سيد الأنبياء لضللت وظل لك وأضللت الآخرين. أمتهوكون أنتم؟ من اتبع سموه بعد عارف أو صوفي أو مرتاب أو فلان أو علان أو بلان، نبي من أنبياء الله. طبعا إذا تتبع هذا النبي المتوسط وتترك النبي العالي ماذا يصبح؟ أمتهوكون أنتم؟ لما؟ لأن نظام الحجية أمر أخطر من أعمق من أصل إدراك الحجية. أو أدركت أن هذا حجة من الحجج وليكن، هذا ما يكفي. يستند إلى أصول عملية في الاستنباط، كيف ما يصير؟ فقط لاحظ في أدلة اجتهادية، ابحث عن روايات عن آيات، أتمسك بعموم. قبل تتمسك بالعموم أيضا وقفت على العموم وليكن، ابحث عن المخصص عن المقيد. وجدت دليلا وليكن، ابحث عن الحاكم عن المعارض. الدين منظومة وحدانية مو مفككة. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يتبعض. هذا بحث طويل عريض وخطير وعجيب غريب في مباحث المنهج الديني ومنهج العقائد ومنهج المعارف. ألخص لك الآن في كلمة كفهرسية نستفيد من عنده، ليس يكفي الوقوف والمعرفة والعلم بأصل حجية الحجة، لابد من أن أعرف ماذا؟ درجة حجية الحجة، لكي لا يكون هناك إفراط غلو في حجية الحجة ولا تفريط تقصير. لا إفراط غلو ولا تفريط تقصير. ضع كل شيء في موضعه، لا فوق موضعه ولا دون موضع. هذا هو العدل، عدل صعب طبعا. يقدر لي علي بن أبي طالب صلى الله عليه، إلى أنه العدل ليس فقط أن لا تضع فوق موقعه، وليس العدل أن لا تضعه دون موضعه. لا، قد كثير يفسرون العدل أن لا تضعه دون موضعه، مو بس دون موضعه، هم لا تعطي فوق موضعه. هاي بعد صعب، صعب جدا. تعال حدد درجة الموضع، مهم. فهنا عندما نبحث الآن الاحتمال، هذه هذا فاصل فاصل علمي يسمونه لشرح نكتة الحجية ودرجة الحجية. والفواصل العلمية ماكو فيها، الإنسان مركب من مفاصل، بعد دائما في فواصل، فواصل هي تربط بين الأعضاء. الآن نرجع إلى بحثنا، درجة حجية الاحتمال. درجة حجية الاحتمال لا نريد أن نغلي فيها، نقول الاحتمال هو كل شيء، لا هذا مو صحيح. ولا نريد أن نقصر فيها نقول أصلا من كثرة الاحتمال، ولكن للاحتمال درجة. يا أخوان هذا المبحث الفلاسفة سل أذعنوا به في المنطق وأنكروا واستنكروا وجحدوه في الفلسفة، عملا جحدوه، وكثير سلموا به في مكان وجحدوه في عملا في العمل العلمي والبناء العلمي في أماكن عديدة. ولذلك مرة بنا تتذكرون إذا كان الدليل النقلي، ومر بنا طبعا في فرق بين الدليل النقلي والوحي، الدليل النقلي قناة للوحي، وليكن فإذا كان الدليل النقلي أقل ما يرجى منه، أقل ما فيه، أدنى ما فيه أن يوجد ماذا؟ احتمال. يوجد احتمال أو لا يوجد؟ لماذا راسل، كانت، هيجل، بيرت، شيرت، أرسطو، برسطو، فلان يوجد لك احتمال؟ ورواية منسوبة إلى جعفر بن محمد إلى علي، هذه ما توجد لك الاحتمال؟ أو هي تعصبات ما أدري بعد. المفروض الفيلسوف، المفروض يعني شعارا لا أقل، عملا بحث آخر، شعارا الفيلسوف غير متعصب، ما عنده عصبية إلا يونانية إلا غربية إلا فرنسية إلا إنجليزية، الشرقية أم جميلة بعد شكو فيها، المفروض ما عنده تعصب الفيلسوف. بس إذا ما عندك تعصب إذن ليش تنصب إلى حداثويات وألسنيات وتلقائيات، وأما توصم بالتراث الديني متحجر؟ وين وين وين الحيادية؟ وين الموضوعية؟ أين وين شعار هي لو تسييس؟ أين الموضوعية؟ أين العلمية؟ إذا كان مجرد إيجاد الاحتمال إذن أطرق كل الأبواب، انفتح على كل الأبواب. يعني الانفتاحية بس لصوب دون صوب؟ الانفتاحية على الجنس بس فقط والإثارات الجنسية، أما على المساجد والروحانيات والمعنويات؟ لا، هذا تحجر. اهدم القديم وابني المستقبل. هو المستقبل يبنى بهدم القديم؟ عجيب والله، إنجازات المستقبل رهينة من بإنجازات القديم. الفيزياء الآن كم قرن من البشر أنجزوا فيها البشر جهود، يستفيدون من جهود الماضي لبناء المستقبل. مو تقول لي اهدم الماضي، شو اهدم الماضي؟ أصلا لما لا ماضي له، لا هوية له، لا نسب له، سيبين غير مشروع، يصير جيل غير مشروع. الجيل الذي ينقطع عن ما سبق جيل غير مشروع. على كل هذه، المهم أن نرجع لنفس البحث. الاحتمال إذا كان أنت أيها الفيلسوف، أنت أيها الباحث في المعارف، أنت أيها الباحث، حتى لست أنا خاطب المعارف يا أخوانا، الباحث في المعارف والعقائد، حتى الباحث في السياسة في الفقه السياسي، لماذا تنفتح على المدارس السياسية الغربية فقط وما تنفتح على المدرسة العلوية والمدرسة الحسنية والحسينية وأعظم منهم المدرسة النبوية والقرآنية والمدرسة الفاطمية ومدارس أهل البيت؟ ما المضر؟ لا، نقول لك أنت ملزم انفتح، كما أنت عندك حيادية وعندك حرية وعندك تحرر، وما الحساسية مع يعني الجانب الديني وأهل البيت؟ أنت باحث في الحقوق والقانون، جيد، الحقوق والقانون فقط موجودة في الغرب يعني، موجودة في الشرق الأقصى، ما موجودة في الشرق الأوسط؟ انفتح على الكل. لا نقول لك اعتكف على أهل البيت، دح، لكن أسك حيادية علمية، إنا أو إياكم لعلى هدى، أو شوف التشخيخ منه تعالى ومن النبي، إنا أو إياكم لعلى هدى، أو أوين موجودة هنا في البيت؟ يعني انفتح على كل احتمالات لاقل. وهلما جرى باحث أنت في علم الأخلاق وعلم العرفان وعلم السلوك، لماذا فقط تطرق كتب أخرى وكتب أفرض عرفاء وكتب كذا؟ ماذا عن مناجات زين العابدين 15؟ ماذا عن نهج البلاغة؟ ماذا عن حكم ودر نهج البلاغة؟ لا نقول اعتكف، لكن ناقشت مقارنة، شوف من هو الأكفأ، من هو الأجدر. يعني هذا البحث، لاحظوا بحث منهجي انطلقنا فيه من ماذا؟ الاحتمال. الباحث احتمال مهم، التصور درجة قيمة مهمة. لذلك لا يعذر فيلسوف حديث قديم دهري مادي ديالكتيكي دارويني أي مكان، لا يعذر أن لا ينفتح على أهل البيت عليهم السلام. لا نقول يعتكف ينحبس، نقول ينفتح على أهل البيت. لماذا؟ لأنهم هم محتمل أنهم عندهم ريادة علمية، سلاق الاحتمال. لذلك لطيف الإمام الصادق، وهذا هو درجة من التدين والدين، هو هذا المقدار من الإنصاف والاعتدال والحيادية، أدنى درجات الدين والإيمان فيه. الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا في حوارهما أو نقاشهما مع زندق، يعني من يتبنى مسلك الزندق أو المادية أو الحاد ما شئت فسمي، يحاججان سلام الله عليهما أنه ما نقوله محتمل أو ممتنع. قال لا هو محتمل. قال كافي، ألا رعاية الاحتمال جيدة أو خطأ عند العقل؟ طبعا جيد، سلا أقول أحبس نفسك على هذا الاحتمال، بس راعي كل المحتملات بما في هذا الاحتمال، سوف النتيجة سوف تكون ماذا؟ ستكون منفتح على الدين، هذا المقدار يسبب لك نجاح. ويضمن الإمام الصادق عليه السلام والرضا كمنهج علمي إيماني عقائدي أن الذي يتعاطى مع الدين ولو بدرجة احتمال، أنا ما مصدق، ما وصل، أفرض إيمانك إلى إيمان الإنسان لم يصل إلى التصديق وليكن، لكن عاقل حذر متوقي يراعي الدين ولو كاحتمال، هذا على سبيل النجاة. ومر بنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول هذا مؤمن ومن أصحاب النجاة. هذا البحث في طول ذيل لطيف وعميق، أن الإيمان له درجات، حتى أدنى درجات الإيمان أي الدين أي الحجية، لاحظ مبحث واحد ذو أسماء عديدة، أدنى درجاته بصيص ضعيف ضئيل من الاحتمال يراعي. هذه الرعاية هي نوع إيمان ونوع تسليم ونوع عدم استكبار. من ثم يتضح لنا الحال في النبي إبراهيم على نبينا وعليه عليه السلام، أنه عندما كان باحثا عن الله في حسب الظاهر وحسب الواقع، هو الله عز وجل أطلع إبراهيم قبل أن يخوض مع أهل الملل والنحل المختلفة، أطلعه على الملكوت، كذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأول يكون من الموقنين. فهو نبي من أنبياء الله، لا يجوز عليه الحيرة، لكن نبي من أنبياء الله يتلبس ولو بلباس التقية أو لباس بدين غير دين الإسلام، تتعقل التقية في الفروع قد تكون متصورة، كيف يشنعون علينا على التقية في الفروع؟ هي التقية في الدين موجودة في العقائد، ومنه من النبي من أولي العزم، نبي من أولي العزم يظهر التقية في ماذا؟ في أصل ثوب لون الدين والعقيدة. هاي شيء مستنكر، مثل مؤمن آل فرعون أيضا كذلك حال فيه، ولكن حزقيل، ولكن هذا أعظم، هذا نبي من أنبياء الله، نبي هو القيادة المفروض، يتقي ويتقي في ماذا؟ في أصل الدين، في أصل العقيدة. إذا كان مستنكر في الفروع، والاستنكار في العقيدة والدين أعظم. هذا طبعا فائدة جانبية. البحث الأصلي أن النبي إبراهيم في أحد البحوث التي وعرة وصعبة عند المفسرين والمتكلمين وحتى عند الفلاسفة، أن النبي إبراهيم وحتى عند الفقهاء، أن النبي إبراهيم عندما قال هذا ربي هذا أكبر هذا ربي هذا أكبر، يحكم عليه بأنه مسلم أو ضال أو كافر. ولو في الظاهر يعني اتقى بالضلال، اتقى بأن يكون كافر، لا، أو اتقى هو مسلم في الظاهر، إنما أوهم الطرف الآخر، هو في حالة البحث والتنقيب. بعبارة أخرى، هل من البحوث الكلامية والعقائدية، هل الباحث عن الحقيقة في حالة بحث ضال أو على سبيل نجاة أو ناجي؟ هذا البحث الذي ذكرناه عن الإمام الصادق والإمام الرضا يبين لنا أن الباحث ما دام يراعي الاحتمال هو مؤمن وعلى سبيل نجاة، وإن توهم الطرف الآخر منه أنه متلبس بغير دين الحق أو بغير الدين الواقع. ولكن عندما يلتزم بأن هذا ربي، هذا أكبر، هذا ربي، ليس على سبيل البت والجذب بأن هذا هو هو، وإنما بشرط أن يكون يصيب الارتكاز الفطري الأصلي الذي هو يبحث عنه. على فكرة هذا بحث طويل الليل، فأحد حلوله، ده بحث معقد، ها، لاحظوا المفسرين لم يخرجوا برأس خير فيها، حتى المتكلمين، حتى كثير، لاحظوا حتى السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء، حل هو بما ذكر في رواية الصادق والباقر والرضا، أن الاحتمال درجة من درجات ماذا؟ الإيمان. وإن تلون في إيهام الظاهر بلون آخر. المقصود، أنا أعاود إلى نفس مركز البحث، الاحتمال درجة من درجات العلم، لا نفرط فيها ولا نبخس عقاب، درجة من درجات الحجية، درجة من درجات الديانة والتدين بدين الإسلام حتى ودين الحق، ودرجة من درجات التعبد. وبالتالي إذا سئلنا ما المبرر المنهجي في نظرية المعرفة، في الدليل منهجي الاستدلال في العقائد والمعارف للرجوع إلى روايات أهل البيت، أو الرجوع إلى روايات غير متواترة، روايات آحاد، بل روايات ضعيفة بعد أكثر من هذا، ما المبرر الرجوع إلى دلالات ظنية في القرآن؟ هم نفس الكلام طبعا، آية واحدة فقط أفرض دالة على مطلب، مو آيات كثيرة كي تكون هناك تواتر في الدلالة. إن شاء الله تستذكرون هناك تواتر في الصدور في النقل، وهناك تواتر في الدلالة، دلالة تتراكم تتراكم تصبح تواتر في الدلالة، يعني يقين في الدلالة، وهناك تواتر في الصدور، تواتر في الطرق، طرق الرواية، هناك استفاضة في الدلالة، وهناك استفاضة في الصدور في الطرق، هناك وثوق بالصدور في الطريق، وهناك وثوق بالدلالة. هاي التقسيمات التي تذكر في الطرق بعينها تواتر إجمالي، معنوي، لفظي، وأقسام عديدة، استفاضة لفظية، استفاضة معنوية، استفاضة إجمالية، وثوق معنوي، وثوق، تقسيمات تقسيمات تقسيمات عديدة، كما تجري في الطرق تجري في ماذا؟ في الدلالة. هذه خلوها في بالنا، لأنه هو رصيد للاستدلال والبحث في المعارف وحتى في الفروع. هذه التقسيمات كما تجري في الطرق تجري في ماذا؟ في الدلالة، تواتر دلالي، تواتر معنوي في الدلالة، تواتر إجمالي في الدلالة، تواتر لفظي في الدلالة، استفاضة في الدلالة، استفاضة على مجرد. لو وقفت على آية واحدة، دلالة واحدة ظنية على مطلب عقائدي، كيف دلالة ولو قرآنية، ولو آية قرآنية، لكن دلالة واحدة ظنية كيف يعتمد عليها في العقائد؟ كيف كيف كيف التساؤلات هذه تبحث في المنهج العقادي. لما احنا اطلنا هالاشهر الان في المنهج العقادي يا اخوان لم نخض ونسبح دفعة في الروايات، لان تواجهنا هالتساؤلات هالاعتراضات هالابهامات. اذا الان من حلها بشكل منهجي الخوض يصير ماذا؟ يصير خوض والعياذ بالله يعني بلا بصيرة عنياوي. اما ببصيرة يجب ان نلتفت الى المناهج هذه. هذه المناهج ما حررت في علم الأصول بما هو حقه. لابد الجيل الحاضر ينجز هذا التحقيق والتحري في الله. وذكرت للأخوان مظان البحث في الأصول في علم الأصول، ولو راجع الأخوان البحث لرأوا أنه مستو في حقه هناك، لكن هو رؤوس خيوط للانطلاق مفيد جدا. تنبيهات القاطع الانسداد غيره، تنبيهات الانسداد يعني مضان لكي ينطلق الانسان في المبحث في البحث والمباحث اكثر فاكثر كثيرا. وهذه المباحث الان ربما تعلمون ان حديث العصر وحديث الساعة في الفلسفة وفي العقائد وفي الفكر هو نظرية المعرفة اللي يسموها بهذا الاسم، هو نفس بحث المنهجية يا أخوان. ولا يغرنك طنطنات الألفاظ، واقع البحث يجب أن توزن بشكل عميق. نظرية المعرفة وكذا، هذا الذي يريد أن يبحث نظرية المعرفة ولا يلم بعلم الأصول، كيف يمكنه أن أو ليك لا يكون مستأسدا متضلعا في علم الأصول، كيف يمكنه أن يرسم نظرية المعرفة ومنهج العقائد ولو بلغة حديثة. فإذا رجعنا إلى هذا البحث وهو أن الاحتمال، إذا الآن بحثنا دوار كرار على ماذا؟ على أن الاحتمال درجة من درجات الحجية، رعاية الاحتمال درجة من درجات الديانة. إذا كان الحال كذلك، هل يعذر فيلسوف أو متكلم أو عارف أو على يتحال أو فقيه أو مفسر أو أي واحد من أن يراجع رواية من الروايات ولو كانت ماذا؟ ضعيفة مضعفة، وليكن أنت لا تعتمد لا تستند لا تعطيها رصيد أكبر من حجمها، من حجم الرواية طبعا، ولا هو المقول من الإمام حجمها عظيم مقدس، مقصود الرواية الطرية، لا نقول أعطاها أكبر من حجمها، ولكن أيضا لا تبخسها حجمها. الاحتمال سهل، توليد الاحتمال سهل. أكثر جهل البشر هو في الجهل المركب أو الجهل البسيط، هو في الجهل المركب. أكثر جهل البشر أنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، هذا هو أعظم المصيبة. أما الجهل البسيط نصف الطريق. لذلك العلوم خزائن مفتاحها ماذا؟ السؤال. سؤال يعني ماذا؟ سؤال يعني تصور موجود، تصديق ما موجود، تصور سمع جوهر وثمن عظيم. إذا كان هو مفتاح الخزائن، أو تدري لماذا نجهل الكثير؟ لأن تصور ما عدنا عنها، لأن تصديق ليس لدينا. تصور حسن السؤال نصف الجواب، قالوا عليهم السلام. لماذا حسن السؤال؟ يعني تصور الجيد ما بقى لك، هو شارفت على التصديق، سواء تصديق بالنفي أو تصديق بالإثبات أيا ما كان. لطيف شوف تعبير القرآن الكريم، بل الذي قال الصادق أصلان عظيمان في المعرفة ذكرهما القرآن، لو رعاهما البشر لنجوا ولما زلوا. أيهما؟ قال عليه السلام ما قاله الله تعالى، بل كذبوا بما لم يحيطوا به. الإحاطة، أحد درجات الإحاطة بالشيء ما هي؟ تصور الشيء. لذلك هذا ليس برجل علمي الذي يأبى التصور، يأبى أصلا أن يسمع، يأبى أن يقرأ، هذا مو علم، جهل، هذا يريد يبقي نفسه في الجهل. بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما، هذا جانب التصور. الأصل الثاني الذي يقول الإمام عليه السلام، يقول ما قاله الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف يعني ترتب عليه آثار تصديقية، ما يصير تصدق بلا دليل، ده جانب التصديق، ده جانب التصور. لا تنفي قبل أن تتصور، تتصور إذا ما عندك شلون تنفي. لن نفي لابد مستند، والتصديق يبين أن يكون مستند. التصور أمر مهم. إذن لاحظ يا أخوان، قيمة الروايات في المعارف أدنى قيمة علمية تلزمنا في البحث في روايات المعارف في آيات المعارف، ما هو أدنى قيمة؟ قيمة علمية برهانية إلزامية تجريبية، ما شئت فسميها، إنسانية فطرية. أدنى قيمة توجد لك تصور، توجد لك ماذا؟ تصور. ولازلنا في بحث التصور، غدا سنقف على جوهرة ثمينة أخرى في التصور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.